ومن يرسل بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا قل عسى أن